هذا قول حسن بارع. اي والله نعم. يعني بكفي اللهم صل على ما غلبنا الا كريم، ما غلبنا الا كريم، كفي شهد له شهادة سيدنا النبي له انه كريم. وهذا الغالب كما شهد عليه يعني سيدنا النبي لئيم، غلبهن ما غلبهن الا لئيم. لئيم يعني خاص جامع لتعداد خصال القبح كله، لئيم بيقولوا لئيم والعياذ بالله. فالله يكرمنا نكون كرمه. نعم يلا سيدي. قال الماوردي بس بقى إذا كمان بيظهر الأمر بيكون يعني في أمه في أخته في زوجته، بقى هم بقى بدي يوفقهم ليبين الشطار، مو خلاص سيدنا النبي أمر الآن المقال للنساء ما قال زوجي وبس، قال نساء، نساء مطلقة ما قال زوجي وبس. في بعض النساء يعني بيظن انه زوج توبه، في بعضهم كمان يجحل كمان بيظن انه امه بس، لانه ربي وصى فيها بخصوصها بيظن انه اخته بس. هي يعني شو ما صار لي صار لها، ما بيجوز نساء على الوجه العام يعني طالما امرأة بدك تراحيها يعني. وشوف هي يعني شو بدنا نقول هي الحضارة الزائفة يعني والبايزة، شو يعني بدون يعني يدعسوا المرأة، هي بدون يدعسوا المرأة. ليه شو بدون يدعسوها؟ يعني بدون يساووا مثل الرجال، يعني بدون يحملوها حمل الرجال هيك. أما الأصل الرجل اللي بيحمل ودائما بيتعرض للمواطن الشدة والخوف والمشقة، لا مثله مثلك والله. يعني مناظر اوقات يعني شيء بيطلني والله انا لا التفت يعني اوقفني المنظر ساعة مالي هو نازل على الغلاء ووحدة ثانية عم تفتح وهي نازل على الغلاء. هي القصة تكون ببيتها هلا مو تكون جاية تفتح الغلاء. هذا يعني هي حضارة، هي الحضارة تضربها الحضارة. نعم. قال الماوردي يحتمل أنها في حقوق النكاح له رفع العقد دونها كمان درجها، رجع لأصل الكلام يحتمل أو يحتمل الكلام يعني قوله تعالى أنها في حقوق النكاح، يعني درجة في حقوق النكاح، يعني كيف يعني هو بيبطل العقد له رفع العقد، يعني بيفرطوا للعقد يعني بيبطل يعني بيطلق يعني اي ما له دونها. ليش؟ كأنه درجته له درجة يعني له بإيده يعني. لذلك طالما بإيده معناتها ما بتطلق، لما صرت عم تطلق معناتها انت ما طلعت رجال، يعني هذا العقد مربوط تجي تطلق. لذلك سماه سيدنا ابن عباس سماه احمق، قال أيعمد أحدكم يعني إلى الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس تعال دبر لي إياها. ليش فرطة؟ لذلك بدك تطول بالك، يعني مو دغري على الطلاق. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع، فهذا فله رفع العقد. ليش؟ أتأكد لو كان الطلاق بيد المرأة كل يوم شفت 100 حادثة طلاق، معناته صاروا نسوان رجال نسوان. هلا أدش بيشوف حالات طلاق بشكل. نعم له، نسأل الله العافية، مع ذلك ما يعيب الإنسان يعني. له رفع العقل دونها ويلزمها إجابته إلى الفراش ولا يلزمه إجابتها، يعني كوجوب وإثم يترتب على الطاعة هي عليها مو عليه. نعم. ولا يلزمه إجابة. قلت

ولا خلق الله تعالى شيئا على وجه الأرض الأمراض إليه من الطلاق. الله يرضى عن سيدنا صلاح الدين، كان هذا كان عند الكرك، كان روماني امبراطور روماني، يحلف انه بيقتل الحجاج يوقفه ويموتون عطش. فحلف سيدنا صلاح الدين انه لا يقتلوا بايده ارناط حلف سيدنا صلاح الدين لا يقتلوا بايده، وجابوا وهو يعني هالقوات كلها وحطوا وعاملهم بنفس المعاملة، عطشوا يعني حيمدوا لسانه من العطش. قالوا له هيك كتير صاروا يستغيثوا بس هيك للنبي، إصاء الكل إلا إلو أنا ما أفسيك، لأنه كان يعاقبهم يعني الحجاج يعني مو يعاقبهم يعني كان هيك يقتلون عطش هيك. ولما قبل ما يقتلون يعطشوا بعدين يقتلون. فشر يصئ الجميع إلا أدو وأتلو يعني حتى ما يحنث في يمينه. الله يرضى عنه. نعم. تمام. عليكم السلام ورحمة الله. بعد ما فتح بيت المقدس قالوا إجا لعند الشيخ الشاطفي وقبل إيده. وكان على زمان هو الحياة كان يعني جندي من جنود محمود زنكي، محمود ابن زنكي يقولوا عنه نور الدين الشهيد، يعني هو رجل من رجاله الرئاسة والقوة لمحمود ابن زنكي الله يرحمه. سيدي صحيح نور الدين الشهيد ايه هو اللي بعد يعني كان هو واحد من رجاله حتى كان بده يعزله. ذكروا لنا عنه الله يرحمه. هذا الكلام حدثنا فيه الشيخ كريه، حدثوا فيه القائم على الحديقة الموجودة يعني اللي جنب جامع الأمر يعني يعملوا شوية ترميمات. البلدوزر إجا هيك يظهر خطأ نعر الحجرة اللي فوق قبر سيدنا صلاح الدين، وإذ قال له والله بعينه شاف يعني سند عالي ما في حدا قال حكى، هو نفسه هو القائم على الترميم، قال له والله يا أستاذ شفته بعيني كأنه هلأ المغسل قايم المشط من لحيته أبدا مصر كأنه أبدا يعني ما شاء الله. حتى دغري بقى رجعنا قال له كأنه هلا مدفون يعني صلاح الدين. ومثله الشيخ أبو شامة تربة الدحداح كمان هذا سمعته هي من الشيخ حسين الله يرحمه، خطب عن المنبر يعني عن الشيخ الحلواني، يجوا بدون كمان بدون يدفنون امرأة يعني وما لها حدا فقيرة الحال، وين بدنا يدفنوها؟ في قبر مهجور شافوه قالوا يعني هيك صاروا بطرف التربة، إذا حدا زاروا بتلاقي بآخر التربة على الطرف. الله يرضى عنه ومن دم هذا ومن أساتذة الإمام النووي. هيك حفروا يشموا ريحة طيبة، كل ما غموا يشموا ريحة طيبة. وإذ نزلوا وإذ له الرجل حكى عن المنبر الله يرحمه الشيخ حسين، قال يعني الرجل أبدا شعر كتفيه أبدا شافوا شعر كتفيه كأنه الآن مضطجع. الشيخ أبو شامة طلع الله يرضى عنه. ما نزلت عشاء رحت صلاح الدين بس مرضيش جم صلاح الدين أصبح مو محسوب. حق على الإسلام اللي حبك تنزلها عاد إن شاء الله.